الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أن وصال اليومين بلا فطر من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم، ودليل هذه الخصيصة هي قوله لست مثلكم، وفي رواية إني لست كهيئتكم، فهذا دليل على أن هذا الوصال من جملة خصائصه، فلا يجوز لأحد إلا هو صلى الله عليه وسلم.